سؤالنا باقيا سم. هل يحتج بالحديث الضعيف؟ أولا هل يروى؟ ثانيا هل يعمل به في فضائل الأعمال كما قال ونسب إلى الإمام أحمد؟ نعم أنا جزاك الله خير تنبيه طيب جدا. والتفريق بين يروى نحيضا بين يحتج نعم. لا بد أن نفرق. أما من حيث يروى أنا أقول يروى ما في أي مشكلة أن يروى الحديث الضعيف إذا قلنا نروي عن بني إسرائيل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج ولا حرج نعم. وأحاديث بني إسرائيل لا خطام لها ما لها خطام نعم. يتصور يعني كم سنة الآن بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين يومنا هذا نعم. أو بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين يومنا هذا ولا سلسلة إسناد ولا لا يوجد نهائيا نعم. إذا كانت التوراة لا إسناد لها نعم. إذا كان الإنجيل لا إسناد له نعم. فكيف مروياتهم هذه لا إسناد لها ولا خطام نعم. فإذا كانت هذه كذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا إذن سنأتي إلى المحدث سنأتي إلى الإسرائيليات ونتحدث فيها بإذن الله لا بأس لا بأس في قسم من هذه الحلقة أحسنتم نعم. لكن الذي يقصده أنه إذا كانت الإسرائيليات تروى فالحديث ضعيف تروى من باب أولى خاصة إذا علمنا أن الضعف أنواع نعم. هناك المكذوب هناك المنكر الشاذ هناك الضعيف جدا هناك الضعيف المحتمل نعم. يعني أحيانا يعني ترى بعض الأحاديث الضعيفة لو تنظر إليها يعني تدل على عناية وحرص علماء أهل السنة بسنة النبي عليه صلى الله عليه وسلم يعني وحفظه يعني أحيانا يكون الرجل صالحا تقيا يعني من أهل الخير نعم. طيب كل ما في الأمر أنه يخطئ في روايته نعم. فيقولون أنت طيب وخير ولعلك أن تكون خيرا منا يقول له علماء الجرح والتعديل ولا تدخل الجنة قبلنا لكن هذا دين نعم ما نستطيع نعم. فلا يقبلون روايته لماذا؟ حماية لجناب سنة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فيرفضون حديثه نعم. ولا يرفضونه أو يتهمونه بالكذب نعم. ولكن يردونه احتياطا أو خلنا نقول بدل ما نقول يردونه يتوقفون في قبوله نعم ما يقبلونه نعم يؤخرونه هنا يبينون عند الرواية أن الحديث ضعيف أما ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك بلى هكذا يفعلون نعم هكذا يفعلون ولذلك إذا رووا الحديث الضعيف بينوا ضعفه لكن كيف التبيين نعم كيف التبيين كيف التبيين نعم هذا سؤالنا الذي سنبدأ به بعد الفاصل بإذن الله تعالى بارك الله فيكم شيخنا